كل الأشياء اليسيرة واقفة، يعني مثلاً حبة بذرة واحدة، حبة فستق مثلاً يجلس يتشدد هذا. إذا لم يجعل ذلك عادة له فلا بأس. طيب الأصل الجلوس؟ الأصل الجلوس صحيح، لكن في مثل هذا الأمر اليسير يبدو من هذه الشريعة وقواعدها تيسير فيها. شيخنا بالنسبة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.